استعين بالناس جميعا إليها إن الله سميع مجيب. غيره غيره الشيخ حبيب الله يقول السائل: هل قضاء السنة الراتبة بعد العصر هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أم هو عام؟ أرجو التوضيح جزاك الله خير. الجواب: قضاء السنة في وقت الكراهة ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو حكم يشمل أفراد الأمة جميعهم، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. من نسي صلاة، الصلاة هنا تشمل الفريضة والنافلة، لأنه لم يقل عليه السلام من نسي الصلاة بالتعريف، لأنه لو قال ذلك لتبادر للذهن أنه يعني الصلاة المفروضة، وإنما قال من نسي صلاة، وتأكد هذا المعنى العام الشامل بحديث آخر يرويه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة الوتر أو نام عنها فليصليها أيضا حين يذكرها. ومعلوم أن صلاة الوتر ليس فريضة ولا واجبة عند من يفرق، عند من لا يفرق بين الفريضة والواجب. أما الحنفية فقد ذهبوا إلى القول بوجوب صلاة الوتر، ولا دليل لهم ينهض بإثبات قولهم، وليس الآن مجال فصل الكلام في ذلك، وإنما الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ألحق الوتر وأدخله في عموم الحديث الأول: من نسي صلاة، والرايح أن الوتر سنة مؤكدة هي وركعتي الفجر آخر السنن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعهما حضرا ولا سفرا. فإذا دلنا هذا الحديث على أن السنة تقضى كما تقضى الفريضة، ولكن هل كان قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر للسنة التي كانت فاتته قضاء لها في وقت مكروه، حتى نتساءل لك سؤال فنقول: هل هو خاص به أم يشمل كل أمته؟ هل يشمل كل أمتي؟ لم تكن صلاته عليه السلام في وقت الكراهة، وهنا ينبغي الوقوف قليلا لتعلموا تفصيل الوقت المكروه بعد صلاة العصر. ذلك لأن هناك بعض الأحاديث تدل بإطلاقها أن وقت الكراهة بعد العصر تبدأ بعد صلاة العصر، فمثل قوله عليه الصلاة والسلام، وهو حديث متفق على صحته: ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما شغل بوفد قيس عن السنة صلاها بعد العصر. فلما سئل عن ذلك قال شغلني من الوقت. فيتبادر لذهني من كان الحديث المتفق عليه في ذهنه أنه صلاه في وقت كراهة، لأن الحديث قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهو إذن صلاها بعد العصر، ولذلك جاء السؤال. ولكن لله عز وجل كما جاء في حديث لسنا الآن في صدر ذكري أيضا لأن الوقت ضاق جدا، من حديث ابن مسعود قال قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحدث في أمره هذا ما يشاء، أي في دينه ما يشاء، وإنه مما أحدث ألا كلامه الصلاة. فالله عز وجل كان يأتي بل كان يمجد الشرع والوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ألزما، وبمناسبات شتى. فقد كان الكلام في الصباح مباحا، ثم حرمه بهذا الحديث إن الله يحدث في أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا كلام في الصلاة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، ولكن جاء في أحاديث أخرى لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية أو مرتفعة نقية. فدخل بهذا الحديث على الحديث الأول تخصيص. الحديث الأول كان مطلقا لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، أما هذا الحديث الثاني فقال إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. وهذا الحديث صحيح، صح عن علي رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه. إذا كان الأمر كذلك فحينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم السنة التي فاتته بعد العصر فلم يصلها في وقت الكراهة إلا بناء على حديث لا صلاة بعد العصر، أما وقد دخله هذا الاستثناء إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، فحين ذاك وقعت الصلاة التي فاتت الرسول عليه السلام أو السنة التي فاتته حين صلاها بعد العصر صلاها في وقت مشروع غير مكروه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع تلك السنة التي قضاها بعد العصر بل واظب عليها، بدليل ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي يوما بعد العصر إلا صلى ركعتين، إلا صلى ركعتين أي بعد أن يصلي العصر، أن يصلوا هذه السنة بما ذكرت آنفا أنه صلاها في وقت كراهة، وأخيرا لأنه واظب عليها. حديث صلاة التسابيح اختلف العلماء فيه اختلافا كثيرا، لأنه قيل في صحته وقيل بوضعه وبينهما درجات. والذي ترجح عندي تبعا لبعض من سبقني من الحفاظ المشهورين بالدقة في تقريرهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كالحافظ ابن ناصر الدمشقي الذي كان معاصرا للحافظ ابن الذهب الدمشقي، فإن له رسالة جمع فيها طرق صلاة التسابيح، ومن درسها ودرس طرق هذه الصلاة أو طرق حديث صلاة التسابيح فبين له أن الحديث بمجموع طرقه صحيح، أما مفردات طرقه فلا يوجد فيها حديث يمكن أن يقال فيه إنه صحيح، بل ولا يمكن أن يقال فيه حسن بذاته، وإنما جاءته الصحة من مجموع طرقه. وهذا هو السبب في اختلاف العلماء، ذلك الاختلاف الكبير. فابن الجوزي ومعه ابن تيمية وغيره ذهبوا إلى أن هذا الحديث موضوع، ولا يعنون بذلك أن إسناده موضوع، فإن بعض أسانيده في سنن أبي داود وغيره وليس فيها من اتهم، وليس من هو وضعه كذاب، بل ليس في إسناده من اتهم بالكذب أو الوضع، وإنما بسوء الحظ. ولكن ابن اليضني وابن تيمية نظروا إلى متن الحديث ووجدوه غريبا في سياقه، غريبا في فضل صلاته، في فضل هذه الصلاة ولو في العمر مرة، فقالوا إن مثل هذه الصلاة لا شبه لها بالصلاة المعروفة في الأحاديث الصحيحة، ولذلك مالوا إلى القول بوضعه. والذين عادوا في الحكم وارتفعوا قليلا عن الحكم عليه بالوضع وقفوا عند ظواهر الطرق والأسانيد إن كانوا جمعوها ووقفوا على مجموعها، إن كانوا لأن في شك أن يكونوا فعلوا ذلك، لأن من فعل لم يحكم لا بالوضع ولا بالضعف. نظروا إلى بعض مفردات هذه الطرق فحكموا على الحديث بالضعف. أما الذين قرروه وذهبوا إلى صحته فهم نظروا إلى مجموع طرقه، فرأوا أن القاعدة الحديثية التي عدا علماء الحديث لقواعد علم الحديث أن الحديث الضعيف يتقوى بكثرة الطرق، نظروا في هذه الكثرة من الطرق ووجدوا قسما لا بأس فيها من حيث صلاحيتها لأن تقوي الحديث بمجموع هذه الطرق، فذهبوا إلى قوة الحديث ما بين محسن ومصحح، والاختلاف في دائما بين المصحح وبين المحسن ليس اختلافا جوهريا، لأن كلا من المصحح والمحسن يذهب إلى ثبوت الحديث وبالتالي إلى شرعيته، وشرعيه العمل به. وقد تأيد هذا الحكم لأنه قد جاء عن عبد الله ابن المبارك رضي الله عنه أنه كان يصلي هذه الصلاة. وعبد الله بن المبارك إمام من أئمة المسلمين، وهو من شيوخ إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله، فلولا أنه كان قد ثبت الحديث عنده لم يتعبد الله بهذه الصلاة التي فيها تلك الغرابة في هيئتها وكيفيتها، هذه الغرابة التي حملت ابن الجوزي وابن تيمية حكم الوضع، ولم يكن حكمهم كما ذكرنا من النظر في أسانيد هذا الحديث وأن فيها كلها والضاعون كذابون، لا، فبمجموع هذا الذي ذكرناه اطمأنت نفسي إلى أن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك فالمسلم عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليه أن يفعل ذلك في كل يوم مرة، فإن لم يستطع ففي كل أسبوع، فإن لم يستطع ففي كل شهر، فإن لم يستطع ففي كل سنة، فإن لم يستطع على الأقل في العمر مرة واحدة. هذا رأيي في صلاة التراويح، صلاة التسابيح. وخطر في بالي الآن أن أضيف إذا ما تقدم شيئا آخر من البيان، فأقول إن الغرابة الموجودة في كيفية هذه الصلاة صحيح أنها لا مثل لها من حيث الكيفية، ولكن بعد أن ثبت الحديث على ما ذكرت آنفا فالغرابة لا ينبغي أن يعلل بها الحديث. فنحن نعلم أن هناك صلاة صحيحة بإجماع علماء الحديث، مع أن فيها أيضا مخالفة للصلوات المعهودة، أعني بها صلاة الكسوف، فقد كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق أن يوم كسوفها كان قد توفي فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عادة الجاهلية أنهم يقولون إذا كسفت الشمس إنما كسفت بموت عظيم، فلما اتفق كسوف الشمس مع وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنما كسفت الشمس بوفاة ابن النبي عليهما الصلاة والسلام، فخطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا ودعوا. ثم صلى عليه الصلاة والسلام ركعتين، في كل ركعة ركوعان، فهنا الشاهد، في كل ركعة ركوعان، فهذه الهيئة خالفت الصلوات المعهودة جميعها ما كان فرضا منها أو نافلة، لأنه قد تميزت هذه الصلوات كلها بالاحتفاظ بركوع واحد وسجدتين، ركعة واحدة ركوع واحد وسجدتان، أما هذه الصلاة فقد اختلفت عن كل الصلوات، فصلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجدتان. فهل يصح من قال أن هذا الحديث شاذ أو منكر لأنه خالف النظام العام في صفة كل الصلوات؟ نقول لا، ما دام صح الحديث لذلك فهذه عبادة شرع الله عز وجل في عباده بمناسبة كسوف الشمس، فعلينا أن نصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وعلى ذلك نقول هذا شاهد ولو من باب قريب لصلاة التسابيح، أما وإن خالفت بقية الصلوات المعهودة فإن صلاة الكسوف قد خالفت أيضا في بعض النواهي تلك الصلوات المعهودة، فلم يكن ذلك علة فيها، وإنما بقيت شريعة إلى يوم القيامة. نعم. كيفية الصلاة صلاة التسابيح كما جاء في طرق الحديث هي كبقية الصلوات، وإنما تختلف فقط لأن في كل ركعة 75 تسبيحة، ويكون المجموع 300 تسبيحة. ففي الركعة الأولى قبل الركوع يسبح 15 تسبيحة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، ثم يركع. وبعد إتمام الركوع المعهود يقرأ هذه التسبيحات 10 مرات، فهذه 25، ثم يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يسبح 10 تسبيحات، وهكذا مع كل ركن 10 تسبيحات، أي إذا سجد بعد تسبيحات السجود 10 تسبيحات، جلس بين السجدتين 10 تسبيحات، رفع رأسه من السجدة الثانية جلس جلسة الاستراحة فسبح 10 تسبيحات، فهذه مجموعها 75 تسبيحة. هكذا يفعل في كل ركعة فيكون المجموع 300 تسبيحة. هذه صفتها، ولا تمتاز على بقية السنن إلا بهذه التسبيحات على هذا الترتيب الذي ذكرته آنفا.